استر لنا الأورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أشرفنا على لظى أشرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا Soon.